وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا أخ يسأل فيقول: ما قول فضيلتكم في صحة حديث من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق؟ هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. فالحديث صحيح ولا خلاف في ذلك، ودلت على أحواه ومعناه، أيضا ورد في بابه أحاديث عديدة، منها ما أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنت حديث عهد بجاهلية فحلفت واللات والعزة. قال: فقال لي من سمعني: بئس ما قلت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذه الأحاديث تفسر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالشرك منه الجلي ومنه الخفي، ومنه القولي ومنه العملي، ومنه المخرج من الملة ومنه غير المخرج من الملة. فمن جرى على لسانه كفر فالواجب عليه تكفيرا لهذا الجريان أن يجري على لسانه النطق بكلمة التوحيد فيقول لا إله إلا الله. وليس قوله لا إله إلا الله دلالة على أنه قد خرج من الملة، وإنما كفارة لعادة كانوا فيها قريب عهد بالجاهلية. مراد الأخ السائل، ونحن نتكلم عن الألعاب الرياضية والمقامرات، كأني به، هو يقول: ما قول فضيلتكم بحديث؟ وهذا السؤال ليس بتام، فلا أدري ما قول فضيلتكم بحديث. الأصل أن يبين ما يريد، فمن حيث الصحة الحديث صحيح متفق عليه. هو قال: من قال لأخيه، الحديث في الصحيحين بلفظ من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذه القطعة من الحديث دلت على حكم آخر. كان القوم قديما، كانت المقامرات بينهم شائعة، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم المقامرة وقطع الطرق الموصلة إليها، ففطم النفوس حتى عن القول بتعالى قهرك. ومن قال تعالى أقامرك فالواجب عليه أن يتصدق. ووقع خلاف بين أهل العلم في مقدار الصدقة الواجبة على ثلاثة أقوال. القول الأول، وهذا مذهب يعزى لعلماء الحنفية، من قال لأخيه تعالى أقامرك قال فليتصدق بكفارة اليمين، عليه كفارة يمين، وهذا بعيد، فليس قول الرجل لآخر تعالى أقامرك يمينا، ليس هذا القول يمينا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. والقول الثاني أن الواجب أن يتصدق بالمال الذي نوى أن يقامر به، يخرج المال الذي نوى أن يقامر به فليتصدق به. والقول الثالث وهو أرجحها، دلت عليه رواية عند مسلم في هذا الحديث هي من انفراداته، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء، قال فليتصدق بشيء. زيادة مسلم في صحيحه فليتصدق بشيء دلت على أن الواجب مطلق الصدقة، فيتصدق بما تجود به نفسه، فليس الواجب عليه أن يتصدق بالمال الذي نوى أن يقامر به، ولا أن يتصدق بكفارة اليمين، وليست كفارة اليمين أصلا صدقة، تحرير الرقبة يسوقها، ثم التخيير بين إطعام والكسوة ثم الصيام. القول بكفارة اليمين أبعد الأقوال وأصوب الأقوال وأقربها للصواب، أقربها للحق إن شاء الله، ما بينه مسلم في رواية قال فليتصدق بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الصدقة، وما أطلقه الشرع أطلقناه، وما قيده قيدناه، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق، هذه القاعدة عند أهل العلم. جاءت عدة أسئلة في حكم لعب الشدة، نتكلم عن المقامرة، جاءت أحاديث كثيرة عن حكم لعب الشدة. لعب الشدة حادثة وليست بقديمة، ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أن نقعد أصلا وننطلق فيه من المأثور من صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفهمه فهما جيدا فنفهم الجواب على هذا السؤال وعلى غيره من الأسئلة. فأقول وبالله التوفيق وعليه التكلان وهو المستعان. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. والمراد بالنردشير النرد، والمراد بالنرد في تعبيرنا الدارج اليوم على ألسنتنا لعب الضامة، طاولة، الزهرة، هذه كلها أسماء دارجة في بلادنا للعبة النرد. النبي يقول صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير، نردشير لعبة فارسية، وفي رواية أو في حديث آخر عن أبي موسى الأشعري عند مالك في الموطأ وأبي داود في السنن وابن ماجة، بل أيضا أخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاللعب بالنرد ممنوع، وفيه العصيان الحديث الصحيح، والمعصية تدلل على الحرمة، سواء رافقه أكل مال بباطل أم لم يرافقه، فهذه اللعبة ممنوعة لذاتها. فإن رافقه أكل مال كانت الحرمة من جهتين: كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال: من أكل لحم خنزير فارتكب حراما من وجه، فإن أكله وكان قد سرق قد سرقه فقد أكل الحرام من وجهين، فإن أكله مسروقا ولم يذك كان حراما من ثلاثة وجوه. فالحرام قد تزدحم فيه أوجه الحرمة، مثل رجل صالح جار لك أذيته، فإذاء الجار حرام، إذاء الصالحين حرام من وجه ثاني، فإذاء الجار الصالح أشد من إذاء الجار الطالح. فإذا كان جارك صالحا رحما من أرحامك فقطعته، والقطيعة حرام من ثلاثة وجوه: قطيعة رحم وإيذاء وعدم أداء حق الجار. فلعب النرد حرام لذاته، دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه؟ ما معنى هذا الحديث؟ وما صلته بالألعاب الباطلة؟ الألعاب اللهو الخالص التي لا فائدة منها سوى تفريغ الطاقة الذهنية العقلية، تضيع الوقت وولع النفس بها والتعلق الشديد بها، هذه كالخمر. فكما أن الخمر الكأس منها يدعو إلى كأس، فإن الألعاب الباطلة الدست منها يدعو إلى دست. وكما أن الإنسان في الصلاة تصده الخمر وتجعله يتخيل، فإن الألعاب الباطلة تحضر له في الصلاة أيضا. ولذا قرن الله عز وجل الخمر بالميسر في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ثم مباشرة قالوا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. العجب لا ينتهي من أقوام في هذه الأزمنة أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم يقولون لا يوجد دليل صريح في القرآن ولا في السنة في تحريم الخمر، مع أن الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كل المحرمات الواردة في القرآن مقدرة بفعل، حرمت عليكم الميتة هنالك تقدير لفعل، حرمت عليكم أكل الميتة، لذا يجوز استخدام إهاب الميتة. لو أن الله قال اجتنبوا الميتة لما جاز لنا أن نستفيد من الميتة شيئا. يجوز استخدام عظام الميتة وناب الفيل إلى آخر ما قال السلف فيما علق البخاري وصح عنهم في المصنفات. الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله يقول حرمت عليكم أمهاتكم في فعل محذوف. إيش الفعل المحذوف؟ حرمت عليكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فلك أن تصافح الأم ولك أن تقبلها. لو كانت الآية اجتنبوا الأم لا يجوز لك أن تصافحها. ولذا لعن النبي في الخمر عشرة، فالذي يبيع العنب للخمار الذي يبيع العنب بمن يصنع الخمر ملعون، والذي يحمل الخمر ملعون. تدرون لما؟ لأن الله قال فاجتنبوه. لو أن الله قال حرمت عليكم الخمر لحرم شربها فقط، لما كان حمله حراما، وما كان بيع العنب لمن يصنعها حراما. فالخمر محرمة لذاتها. فالذين يقولون لا يوجد دليل يحرم الخمر لا يفهمون، والله وصفها بأنها رجس وقال من الشيطان وقال لعلكم تفلحون والفلاح واجب وقال بسببها يصدون الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة وقال فهل أنتم منتهون، قال بعدها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عشر محرمات دلت الآية من أكثر من عشر وجوه على حرمة الخمر. فالذين يزعمون أن الخمر لا يوجد نص في القرآن بتحريمها هؤلاء ليسوا بالعرب ولا يفهمون الكلام العربي. لكن ما هو سر اقتران الميسر بالخمر؟ فالخمر إدمان والميسر إدمان، والذي يشرب جرعة من الخمر فالقليل يدعو إلى الكثير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره قليله فكثيره حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الحسو منه حرام، كما في حديث عائشة عند أحمد وغيره. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه أن الإنسان لا يأكل حتى يلمس، فغمس اليد في الطعام تسبق أكل الطعام. الإنسان لا يأكل حتى يغمس، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اللهو الباطل الخالص الذي تتعلق فيه النفوس وقليله يدعو إلى كثيره بحال من يغمس يده في الحرام، فإن قامر به فيكون حاله كحال من يلعب القمار ويأكل الحرام. والذي يلهو ويتسلى به يكون حاله كحال من غمس اليد، وسرعان ما يتبع غمس اليد أن ترفع اليد إلى الفم. فمن لعب بالنار الدشير فكأنما صبغ يده، غمس يده في رواية أخرى، بلحم خنزير ودم. والمسلم يأنف أن يأكل لحم الخنزير ودمه. والذي ينشغل بهذه الألعاب يفرغ الخير الذي عنده ولا يتابع أهله ولا يحسن أن يربيهم ولا أن يوجههم، فلعب بالشدة حرام، لأنها لهو باطل تتعلق به فيه النفوس لا استجمام فيه، وإنما فيه تفريغ القوة النفسية في باطل محض يصد عن الخير، وقليله يدعو إلى كثيره، فهي أشبه ما تكون بالنرد. وهكذا سائر الألعاب، ولا فرق بين أن تلعب مع شخص أو أن تلعب مع جهاز، كما جاءت بعض الأسئلة من الإخوة، بعضهم يسأل عن حكم لعب الشدة بالأجهزة الموجودة. أحد الإخوة يقول: ما حكمة عدم الجمع بين الأختين في الزواج حتى لا تكون قطيعة الرحم؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمع، أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وأختها والمرأة وخالتها. في رواية فيها ضعف لكنها صحيحة من حيث الدراية والمعنى، وإن كانت ضعيفة من حيث الرواية. قال: إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. إذا كانت المرأة وخالتها وعمتها تحت عصمة رجل واحد فهذا من مدعاة قطيعة الرحم. وفي هذا دليل أن الخالة من الرحم وأن العمة من الرحم. الخالة رحم، النبي قال في البخاري قال: الخالة أم. ولذا قال العلماء أن ضابط الرحم ما اجتمعت معه وأصولك في رحم واحد، فأنت وإخوانك وأخواتك اجتمعتم في رحم، أمك وخالاتك وأخوالك اجتمعوا في رحم، أبوك وعماتك وأعمامك اجتمعوا في رحم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العم صنو الأب. أحد الأخوات تسأل، وسأجيب في الدروس القادمة في درسين أو ثلاثة عن أسئلة النساء، ثم بعدها إن شاء الله سأتكلم مفصلا عن أخطاء المصلين، وسأعرض أخطاء المصلين عرضا مفصلا حتى يقع فيه النفع إن شاء الله عبر الفضائيات. والأسئلة التي بين يدي منوعة، لكن اخترت منها ما يخص النساء وما فيه تتمة للألعاب الرياضية. تسأل بعض الأخوات عن حكم لبس الكعب العالي. حكم لبس الكعب العالي هذه مخالفة قديمة، وليست هذه المخالفة وليدة اليوم، فقد ثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم في حديث: إن الدنيا حلوة خضرة فاتقوا الدنيا. قال: واتقوا النساء. واللفظ لأحمد. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثا من النسوة من بني إسرائيل، امرأتين طويلتين تعرفان، وذكر امرأة قصيرة لا تعرف، فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما فحشته من أطيب الطيب، فحشته من المسك، من أطيب الطيب المسك، وجعلت له غلقا، أغلقته بشيء، متى شاءت فتحته ومتى شاءت أغلقت. ثلاثة من النسوة من بني إسرائيل، اثنتان طويلتان تعرفان وثالثة لا تعرف، فمشت بينهما وجعلت لها رجلين من خشب، فأصبح طولها طول صاحبتيها، وزادت عليهما بأن جعلت لها خاتما وصاغته حشته بأطيب الطيب بالمسك، وجعلت له غلقا، فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ففتحته ففاح ريحه. هذا حال النساء. ما الذي أشغل هذه المرأة بهذا الأمر على هذا الحال إلا أن تميل الرجال إليها؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزور، وقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس الثوب يزور. فالكعب العالي فيه زور، فيه طول ليس بحقيقي، وهذا كان معروفا عند بني إسرائيل، ولو قيل أكثر من الكعب العالي الذي فعلت لما كان ذلك خارجا عن الصواب. ثم الكعب العالي فيه ضرب صوت، سماع صوت ولفت نظر للرجال، وربنا عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالواجب على من تفعل هذا أن تتوب. فالكعب العالي فيه ضرب بالرجل وتمييل لقلوب الرجال، هذه المخالفة الثانية، بل هي الثالثة، الأولى الزور والثانية مشابهة بني إسرائيل، تشبه ببني إسرائيل، الثالثة فيها ضرب الرجل بالأرض وتميل الرجال، والرابعة فيها أضرار صحية. إذا أردت أن تعذب رجلا فاجعله يقف على الكعب العالي دقائق معدودات، وانظر كيف يكون عذابه. والمخالفة الأخرى، المرأة التي تلبس الكعب العالي تسير بتمايل، تتمايل أردافها وتلفت أنظار الرجال بتمايلها، وهذه مخالفة أخرى أيضا. فهذه مخالفات تجعل لبس الكعب العالي من الأمور المحرمة وليست من الأمور المأذون بها، فيجب على المرأة أن تترك هذا، ولا يجوز للمرأة أن تظهر حتى في مجمع النساء بهذا اللباس، فإن اجتمعت هذه المخالفات اشتد الإثم، فإن تعطلت مخالفة من هذه المخالفات فيقل الإثم بمقدار ما تتعطل المخالفة. قد يخطر في بال المرأة تقول أنا أخرج مع زوجي في سيارته ولا يجد الرجال صوت وهذا يبقى بين النساء، فنقول ذهبت ذهب وجه أوجه المخالفة وبقيت الأوجه الأخرى. التشبه حرام، والتمايل حرام، والزور حرام، وأن يضرر الإنسان نفسه حرام. ولماذا هذا العذاب؟ الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن، لازم ذلك ألا تلبس، لازم ذلك ألا تلبس هذا اللباس ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرأة كانت تتزين قديما بالخلخال، فلما تضرب برجلها تلفت أنظار الرجال إلى زينتها. اليوم لما تلبس الكعب العالي تلفت الرجال إلى مفاتن بدنها، ولسيما إن صاحب ذلك اللباس الضيق وكشف العورات ومشابه. أحد الأخوات تقول أو أحد الإخوة، ما هو حكم لبس المرأة الإشار مع الجلباب، وما هو الواجب في غطاء الرأس؟ هذه مخالفة شائعة عند كثير من النساء، والمرجو أن تسمعوا وأن تفهموا وأن تنشروا الكلام الذي سأقوله. كثير من النساء للأسف تظن أنها إن لبست الإشار فغطت شعرها، ولكن يظهر شعرها من وراء غطاء رأسها، بل قد تظهر أذناها، إما حجم الأذنين أو بشرة الأذنين، بأن يكون الغطاء رقيقا وليس بسميك. وهذه مخالفة لا خلاف فيها بين أهل العلم، لا خلاف عندهم في أنها مخالفة. كثير من الأخوات المجلببات ممن يسرن في الطرقات، وممن نشاهد، ممن يقعن في غفلة ولا يتعلمن الأحكام الشرعية، تلبس جلبابها وتلبس فوق الجلباب إشار، والإشار كعكة شعرها ظاهرا من الخلف، كما ذكرت قد تظهر الأذنين، وتظن نفسها مسكينة أنها أدت الواجب الشرعي الذي أوجبه الله تعالى عليها. لا أريد أن أتكلم عن حكم غطاء الوجه، فالكلام عن غطاء الوجه طويل والخلاف فيه كثير، لكن أريد أن أبين أمرا اتفق عليه أهل العلم وشاع وذاع بين النساء في لباسهن مخالفة المقرر عند العلماء. والمقرر عند العلماء مستنده مأخوذ من قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهذا فعل أمر، وليضربن مؤكد باللام، وليضربن بخمورهن، والخمر جمع خمار، والخمار غطاء الرأس، على جيوبهن. والجيب هو فتحة الصدر من اللباس، المرأة تلبس لباس يكون هنالك فتحة لصدر لباسها على صدرها، فالواجب عليها أن تضرب بخمارها بغطاء رأسها على جيبها على فتحة الصدر باللباس. فبعض أهل العلم قال يلزم من هذا أن تغطي وجهها، أن ينزل هذا الغطاء إلى الصدر فلا يقع ضرب الوجه، ضرب الغطاء الرأس على الجيب، إلا أن يغطى الوجه. وبعضهم قال الواجب إسدال غطاء الرأس إلى الجيب، ولذا قالت عائشة كما في صحيح البخاري يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن أكثف مروطهن فاختمرن به شققن أكثف إيش أكثف يعني أستر وأصفق أكثر المروط ثخنا شققناها واختمرنا به فضربنا بالغطاء الرأس على الجيب. يقول ابن جرير في تفسير الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن يقول وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن يستر قرط الذان ثم يستر الشعر ثم يستر العنق. يقول سيد المسيب في تفسير قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قال يرخين غطاء رؤوسهن فلا يظهر منهن أعظم أكتافهن عظم الكتف لا يظهر يرخى الغطاء الخمار غطاء الرأس فلا يظهر القرط ولا يظهر الشعر ولا يظهر العنق ولا يظهر أعظم الأكتاف. إيش هذا؟ هذا ما نسميه في بلادنا والدارج على ألسنة نسائنا في بلادنا الأردن هذا الذي يسمى البرنس. يسمى البرنس غطاء يغطي الرأس شعر يغطي الأذنين ينزل الأذنين ينزل من الأذنين على الأكتاف فلا يظهر الأكتاف لا يظهر الأثداء كلما كان نازلا هذا الغطاء البرنس كلما كان أنزل كان أقرب وأفضل وأحسن لا تظهر أعظم الأكتاف لا يظهر العنق يكون فقط يظهر منه الوجه. هذا على قول من قال إن الوجه ليس بعورة ومنهم من قال وجه عورة فقال لازم أن يضربنا بالخمر على الجيوب أن يسدل الغطاء فلا يظهر الوجه. أقل الأقوال وأكثر الفقهاء تسامحا ما يجوزون للمرأة أن تخرج بالإشارب أن تخرج وغطاء رأسها لم ينزل على صدرها ولم يغطي أعظم كتفيها ولم يستر نحرها. أكثر الفقهاء تساهلا لا يجوزون هذا. فالمرأة التي تخرج في الطريق تلبس جلباب والإشارب ولا تضرب بغطاء رأسها بلباس سادل سابغ صفيق كثيف أكثف كما تقول عائشة كثيف لا يظهر الأقراط لا يظهر الأذن لا حجما ولا لونا ولا يظهر غطاء الرأس الخمار ما يخفي تحته من شعر وإنما يكون سادل إلى الخلف وسادل من أمام لا يظهر أعظم الكتفين. هذا هو الواجب على المرأة. أما أن تلبس المرأة جلباب والكتفان ظاهران والرقبة ظاهرة وتلبس الإشارب وإن لم تظهر الرقبة لكن تلبس الإشارب ولا تضرب بغطاء الرأس على الجيب ولا يكون ذلك سادل فهذا قصور وهذا مخالفة لأمر الله، هذا ليس امتثالا لقول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الواجب على المرأة أن تضرب بخمارها على جيبها، هذا أمر واجب وفرض حتم لازم، وإن قصرت فيه المرأة فهو من جهلها. من كانت تخرج هكذا وهي لا تعلم عفى الله عما مضى وحصل العلم الآن، وأقل أقوال عند أهل العلم في غطاء الوجه سنية، فالمرأة إن فعلت علم الرجال عفتها فلا تؤذى من قبل الفسقة لا بكلمة ولا بحركة ولا بهمز ولا لمس. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا ليس خاص بنساء النبي كما يقول بعض المتهوكين وكما يقول بعض الحداثيين، يقول هذا اللباس لباس عرب. إخواننا الأعاجم لما كنا في أندونيسيا فحضرت في جامعة وأمامي ألوف مؤلفة، عشرات الألوف من الطلبة، وعدد الأخوات الطالبات أكثر من عدد الشباب، فارتقيت منصة كهذه المنصة وتكلمت فوجدت الطابق الثاني، لاحظت مجموعة من الطالبات وأواخر الصف الأول أيضا مجموعة من الأخوات من الطالبات، وأنا أتكلم فجأة رأيت اللباس الذي تصلي فيه الأخوات الطالبات نزل، وأصبحت الطالبات في المسجد يسمعن المحاضرة بالشعور مكشوفة والبنطال والقميص، فأوقفت المحاضرة ونبهت على ما قلته لكم الآن، فجاءتني أوراق وأخبرني إخوة أن الناس يعتقدون في تلك الديار أن هذا اللباس إنما هو لباس العرب وليس هو لباس الشرع، هذا اللباس الواجب علينا في الصلاة فقط، وكأنهم ما يقرؤون قول الله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فبعض الحداثيين والعقلانيين والمتهتكين يقولون هذا لباس نساء النبي فقط، هذا خاص بأمهات المؤمنين، الآية صريحة وبناتك ونساء المؤمنين. فيا أيها الأخت اعلمي أنك عورة وأنك مطموع بك، فاحرصي على لباسك، والرجال نظروا إليك فوجدوك في أتم لباس بغطاء وجه ولباس سابغ، فإنك لا يجرؤ عليك شياطين الإنس ولا شياطين الجن، وإلا فوالله إن الذئاب البشرية يتربصون. ما أشد تربص الذئاب البشرية، والفساد يبدأ من كشف العورات كما قال بعض المستشرقين زويمر في بعض الاجتماعات مع المبشرين، قالوا ما هو سر قوة المسلمين؟ قال القرآن الكريم. قال نحرق القرآن الكريم؟ قال هذا يزيد المسلمين تمسكا به. قال لا نستطيع أن نغطي القرآن الكريم إلا بأن ننزع غطاء الرأس عن المرأة، فغطاء نزع غطاء الرأس عن المرأة هو الذي يغطي القرآن، هو الذي يغطي تدبر القرآن. صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، ورجال بأيديهم أصواط وأصياط كأذنب البقر، أي يجلدون فيها الشعوب، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وفي رواية عند ابن حبان صحيحة عن النساء قال: فلعنوهن فإنهن ملعونات. المتبرجات يلعن حتى يحصن الإنسان نفسه من شرهن. وفي هذا الحديث ذكر لصنفين من أهل النار: الظلمة ظلما سياسيا، والمفسدين فسادا خلقيا. وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن الظلم السياسي والفساد الخلقي وجهان لعملة واحدة، فالذي يوقع بالأمة الظلم السياسي وجود الفساد الخلقي، فمن أسكرته شهوته فلا يقدر أن يتحرر، ولا يقدر بل لا يستحق أن يحكمه عادل. الذي ينغمس في الشهوة لابد أن يقع فساد سياسي مع الفساد الخلقي، وجهان لعملة واحدة. فالمرأة يجب عليها أن تحصن نفسها، ويجب عليها أن تلبس اللباس الساخ. أحد الأخوات تسأل: هل يجوز للمرأة أن تمارس السباحة في المسابح العامة دون نظر الرجال إليها؟ ورد حديث عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن أم الدرداء وعن عائشة وأم سلمة وأبي أيوب الأنصاري ومعاذ بن أنس، فيه قوله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح بمجموع طرقه، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو في غير بيت أهلها إلا وهتكت ما بينها وبين الله. فالمرأة ما ينبغي أن تتجرأ فتخلع ثيابها في غير بيت والدها أو في غير بيت زوجها، حتى في غرف القياس الملابس المرأة ما تخلع الثياب في هذه الغرف، تشتري بشرط لها أن تبدل هذا اللباس إن كان قياسه غير مناسب. فالمرأة لا يجوز لها أن تتجرأ في غير بيت زوجها وغير بيت أهلها في المسابح العامة وفي النوادي الرياضية، وإن لم يرها الرجال زعموا، فليس لها أن تضع ثيابها، وليس لها أن تخلع ملابسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، والمرأة إن خرجت استشرفها الشيطان. فالواجب على المرأة أن تحافظ على نفسها، فليس لها أن تسبح في المسابح العامة البتة. هل الدعاء المأثور عند الصفا والمروة في الشوط الأول والثاني فقط أم في الأشواط السبعة؟ نرجو التفصيل. ذكرت لكم القاعدة أن ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، ولم يرد تخصيص لذكر في عدد معين. الرمل الهرولة ورد فيها تخصيص الأشواط الثلاثة سرعة، فما خصصه الشرع خصصنا، فرغنا من الثالث الرابع نرجع نمشي عادي. في رواية لمسلم أن الرمل كان إلى غاية الركن اليماني، من الركن اليماني للحجر الأسود مشي عادي وليس رمل حتى في الأشواط الثلاثة الأولى، لأن الكفار كانوا على جبل أبي قبيس، ولما كان النبي ومن معه لما يصلون إلى الركن اليماني كانوا لا يرونهم الكفار، فكانوا يمشون ولا يرونهم. ووقع التصريح بهذا في رواية عند مسلم في حديث جابر طويل. فالرمل نقيده بالعدد ونقيده بالمكان على حسب ما ورد، سرعة في الهرولة في الطواف، طواف العمرة. لكن الأذكار بين الصفا والمروة ما قيدت بأشواط دون أشواط. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومدة مكوثه على الصفا والمروة؟ في حديث جابر كان يكبر، كان يقف على طرف الصفا يستقبل القبلة يرى الكعبة. واليوم الحريص ممن يقف على الصفا يستطيع أن يرى شيئا من الكعبة المشرفة بخلاف المروة فلا يمكن أن ترى. فعلى الصفا تنظر وتدقق وتحاول أن ترى بأم عينيك الكعبة المشرفة. كان صلى الله عليه وسلم يكبر، وفي رواية يحمد الله ويكبر وهي ثابتة، ثم يقول لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويده. لا ترفع اليدين مع الذكر، ترفع اليدين بعد هذا الذكر، بعد الحمد والتكبير ولا إله إلا الله ترفع يديك وتدعو، تدعو بما شئت، ثم تنزل اليدين وتعيد الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع وتدعو. رفعك ودعاؤك على قدر استطاعتك، على حسب حضور قلبك، على حسب حاجتك، طولت أو قصرت. ولا يوجد شيء مأثور في الدعاء. ثم بعد الثانية تنزل يديك ثم تعيد الذكر، وفي المرة الثالثة بعد الذكر لا يوجد دعاء، تقول الدعاء ثم تنطلق إلى المروة. فلما تقف عند المروة تتحول إلى الكعبة المشرفة ولا تستطيع أن تراها الآن بحكم البناء، تتوجه للكعبة وتراعي الصف البلاط الذي على الصفوف، قل من يتوجه للقبلة على المروة، مع أنهم من ينظر إلى الصف يجد البلاط المشير إلى جهة القبلة. الناس يسيرون في طرق غريبة، يعني يتجهون في طرق يعني ليست جهة للكعبة، قل من ينتبه ويدقق فيتخذ من الخط الذي على الأرض دليلا له على الاتجاه الصحيح، ثم يدعو كما فعل في الصفاء وهكذا في الأشواط السبعة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المفصل. أختم بكلمة، ما هو السر في هذا الذكر؟ ما هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده؟ قال الإمام ابن القيم أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم على الصفا، دعا المشركين، دعا قريش، وسألهم عن حاله فأخبروه أنه الصادق عندهم، ثم قالهم أرأيتم لو أخبرتكم أن هنالك خيلا دهما بهما أرادوا أن يغيروا عليكم ويقاتلوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. فأخبرهم أنه رسول الله فكذبوه ونفروا عنه وأسمعوه ما لا يحب، تبا لك سائر يومك، ألهذا جمعتنا؟ والله عادل. ففي المكان الذي وقع فيه التكذيب ما زالت الألسنة تردد إلى يوم الدين قول نصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فناسب أن يكون هذا الذكر باقيا في هذا المكان الذي كذب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أسرار ذكر تخصيص هذا السر هذا الذكر بهذا المكان هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.